وفي الثاني هذا الثاني يا الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، وقبل أن نفتح الباب للأسئلة إن كان عنده سؤال أو استشكال، أحب أن أبين لكم معنى كلمة الحمص التي أشرت إليها في الخطبة، أنه يعني كانوا لم يتسع المقام لذلك في الخطبة. فأقول جاء ذكر الحمص في حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرته، أي حيث قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكان يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. وكما أخرج أيضا هذا الحديث أخرج مسلم، أخرج مسلم كذلك بعده من حديث عروة بن الزبير أنه قال: كانت العرب تطوف البيت عراة. هذا أيضا كان من الأشياء التي أحدثوها في مناسك الحج، أن العرب الذين ليسوا من قريش كانوا يلزمون بأن يطوفوا عراة باستثناء قريش فقط، كانوا لا يطوفون عراة. فكانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص. والحمص قريش، وما ولدك قريش هذا وجدهم الأكبر فسمي قريشا. كان يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، فيعطى أو فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. يعني إذا أعطى أحد الرجال من قريش ثيابا لرجل من بقية العرب الذين ليسوا من قريش لا أن يلبسه، وإلا يجب أن يطوف عاريا عندهم عندهم المشركين. طيب، فقال ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين: كان قريش وبنو كنانة يسمون الحمص لأنهم تحمسوا في دينهم، أي تشددوا تشددوا، والحماسة الشدة في كل شيء، الحماسة الشدة في كل شيء. وكانوا يقفون عشية عرفة بالمزدلفة ويقولون: نحن قتلوا البيت. وكان بقية العرب والناس يقفون بعرفات، فنزل قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وهذه الآية نزلت في الإسلام، وذاك كان في الجاهلية. وهذا الرجل يعني يقصد جبير بن المطعم، إنما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهلية لما كان واقفا بعرفة، فكان فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف قومه في هذا معنى خالف. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مخالف قومه فيما أحدثوه من أمور تخالف ملة إبراهيم، من الشرك والوثنية وشعائر الشرك والوثنية. نعم، هذا يعني ما أحضرت أن أبينه فيما يتعلق بالحمص فيما ذكرته في الخطبة، وأترك المجال إن كان عنده إشكال أو سؤال أن نجيب عنه إن يسر الله، نسأل أن يفتح علينا بالحق. نعم. تفضل يا إبراهيم. ارفع صوتك يا شيخ إبراهيم. قول أنس. أيوة. صلى الله عليه وسلم. وحديث من؟ خباب من الأرض. صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر لي أن ليس هناك تعارض، لأن الحديث حديث أنس أبرده من فيح جهنم. نعم، يعني الحديث الثاني لا يحضرني وجهه الآن، الله أعلم. حديث خباب هذا ما يحضرني معناه أو يعني توجيهه وتأويله. لكن قد يقال إن الإبراد هنا، إن الأمر بالإبراد ليس على سبيل الإيجاب، ليس على سبيل الإيجاب. وما معنى الإبراد؟ نفهم معنى الإبراد أولا. أبردوا، ما معنى أبردوا؟ يعني أخروا صلاة الظهر إلى قبيل وقت دخول العصر في شدة الحر. هذه سنة غائبة لا يفعلها الناس للأسف. يعني إذا اشتد الحر، وهذا يحدث في مناطق أجارك الله بالفعل يحتاج الناس إلى الإبراد، يعني في مكة قد تصل الحرارة إلى فوق 50 درجة، عندنا في جنوب الصعيد في أقصى الصعيد تصل فوق 50 و60 كمان، فهؤلاء يحتاجون إلى الإبراد بالفعل. ما معنى الإبراد؟ أن يؤخر أهل المسجد وهو مصلون وقت الظهر إلى قبيل وقت العصر، يعني إلى حين أن يدخل وقت العصر ولو بدقائق، قد تتعدى يعني بما يكفي أن يصلوا الظهر فقط. هذا معنى الإبراد. مش الإبراد أنك تأتي بعد الظهر بساعة تقيم، لا، أن تجعله قبل وقت العصر اللي هو يكون الجو فيه برد، صار في شيء من البرودة. هذا معنى أبرده بالإيه؟ الظهر. نعم. هذا الذي نصره عامة أهل العلم وعامة مفسرين الكتاب العظيم، أن الله عز وجل ما بعث نبيا ولا رسولا إلا كان على التوحيد قبل البعث. وهناك كلام نفيس للقاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء لحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، بيّن في هذا بيانا شافيا، فرجع إليه. وأنا نقلت بالجزء الذي أنزلته على الصمت على المقال الذي كنت كتبته منذ عدة أيام، وأصل المقال الذي سميته إبطال قول القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة على دين المشركين، فأنزلت ملحقا به عبارة عن أجوبة عن استشكالات وردت على بعض إخواننا أو على أحد إخواننا، وسميته بإجابة استشكالات أحد السائلين حول مقال إبطال قول القائلين إلى آخره. تمام؟ أجبت فيه عن حوالي 7 استشكالات اشكلت عليه إجابة شافية، ومن ضمنها نقلت كلام القاضي عياض هذا الذي يعد نفيسا في بابه. نعم. صلى الله عليه وسلم. لا أعلم دليلا على ذلك، إن كان عنده دليل فليفد به، أنا لا أعلم دليلا أو لا يحضرني الآن دليل، الله أعلم، لا أدري. نعم تفضل. معنى الموازنات التي قال بها طائفة من أهل الأهواء والبدع في هذا الزمان، وأنهم يوجبون على العالم إذا حذر من ضلال شخص من الضالين أو من أهل البدع من أهل الأهواء، أنه يجب عليه وجوبا أن يذكر حسنات هذا الرجل مع تحذيره من شره. طبعا هذا أمر يناقض الفطرة فضلا عن مناقضة الشرع. يعني نضرب مثالا، رجل يدعو الناس إلى دعاء الأموات من دون الله ويزير للناس، هذا الشرك، ويزير للناس أن يشدوا الرحال إلى المساجد التي فيها قبور مما يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي، لو نهى أن شد الرحال إلى 3 مساجد. طيب، فأتى ببدعة أصل الاعتقاد تناقض التوحيد، هو أنه يدعو الناس إلى دعاء غير الله، دعاء الحسين ودعاء البدوي ودعاء طيب، هذا الرجل قد يكون رأسا في البدعة وقد يكون جاهلا بغض النظر، لكن أنت إذا حذرت منه الآن وقلت للناس احذروا من هذا الرجل لأنه يدعوكم إلى الضلالات والشرك والبدع، يدعوكم إلى دعاء غير الله، إلى الاستغاثة بغير الله، هل في خلال هذا التحذير يجب عليك أن تذكر أن هذا الرجل يتصدق ويصلي وأنه قد يكون حسن الخلق الظاهر مثلا، يعني هذا الرجل قد يكون عنده حسنات أخرى، لكن هل خلال التحذير يجب عليك أن تذكر حسنات الذي تحذر منه؟ هذا حتى في معاملات الناس لا يتم. يعني أنت مثلا الآن لو رأيت رجلا في السوق يغش ويسرق الناس، يغش في الميزان، هل الآن يعني هل الآن إذا أنت حذرت أهل السوق وحذرت أهل الحي من هذا الغشاش، هذا الغشاش قد يكون يصلي الصلاة 5 في المسجد وفي الوقت نفسه يغش الميزان، هذا وارد، هذا يحدث، ستجد كثير من المساجد وأسواق المسلمين إلا من رحم الله، وقد يكون يتصدق على الفقراء وإن كان غشاشا يغش في الميزان. تمام؟ طيب، إذا أنت جئت إلى هشام حذرت قلت له احذر من فلان هذا يغش ويسرق في الميزان، هل خلال التحذير هذا يجب عليك أن تذكر أن له حسنات أخرى، أنه يصلي وأنه يتصدق الفقراء؟ هل يقول هذا عقل؟ ليكون بعد عاقل يحترم نفسه ويحترم عقله. أما هؤلاء الرويبضة من خوارج العصر من دعاة الفتنة يوجبون هذا، يقول يجب عليك إذا ذكرت سيد قد الذي يصب الصحابة وقد يكفر بعض الصحابة أنك تذكر أنه أن له كتابات طيبة دافع بها عن الإسلام وكتاباته ليست طيبة أصلا. إذا رأيت هذا الذي يعارض ويعاند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام البحيري أو إبراهيم عيسى، يعني أحدهم قد يحج وقد يصلي مثلا، هل إذا حذرت من شرهم وضلالهم يجب عليك أن تذكر أنه لا، أنه مصلي ويحج البيت مثلا؟ أنت في مقام تحذير الآن، لست في مقام ترجمة للرجل. نعم في مقام الترجمة تذكر كل ما له ما عليه، أما في مقام التحذير لا يصح أصلا أن تذكر حسناته، لأن هذا يناقض التحذير. أنت تريد أن تنفر الناس عنه لأنه منحرف عنده ضلال، فهمت؟ أصلا أحسنت، جزاك الله خير أستاذ رشيد. يعني الآن هذا حال كثير منهم، هم يفعلون هذا ليس حبا فقط لسيد قطب، إنما تملقا لأتباعه المتعصبين. هم يعلمون أنه منحرف وأنه ضال. محمد حسان يعلم ذلك، يعلم سبه للصحابة، ويعلم سبه لعمر بن العاص ومعاوية وعثمان وهند بأقنع السباب، يعلم ذلك علم اليقين، ورغم ذلك يمدحهم تملقا لحزب الإخوان المسلمين والقطبيين. الله المستعان. طيب يا تقول الناصحة لهؤلاء الإخوة إن الهجرة إلى بلاد الإسلام وكنتم مهاجرين إنما تستفيدون منها أولا أن تتعلموا دينكم، وتعلموا الدين لن يكون بحفظ القرآن فقط، فأنت كم من حافظ للقرآن لا يفقه شيئا فيه، فيكون القرآن حجة عليه. إنما حفظ القرآن ينتفع به صاحبه إذا اقترن بالعلم بالفقه في الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث عثمان؟ قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلمه كيف؟ تعلمه تلاوة وتفقها فيه، كما قال ربنا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر فأولئك هم الخاسرون. ومن يغفر له لكم الخاسرون حق تلاوته أن تفقه كتاب الله أن تعمل به. الفقه والعمل ولا عمل بدون علم. لذلك بوب البخاري قال العلم قبل القول والعمل في كتاب العلم. فأنصح إخواننا الذين هم من الأعاجم أو من الذين نزلوا مصر كي يتعلموا نزلوا مصرا كي يتعلموا دينهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم بأن يقسموا أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع في دينهم بين حفظ القرآن وبين مجالس العلم وبين تعلم اللغة العربية، لكن لا يتركون تعلم العقيدة والحديث ومجالس العقيدة والحديث تحت دعوة أنهم مشغولون بحفظ القرآن أو بتعلم اللغة العربية، لأن هذا يؤدي إلى انحراف. كم من أعجمي اضطره الخوارج بسبب بعده عن العلماء المجالس العلم، عشرات خاصة من الروسيين ومن الفرنسيين ومن غيرهم من العاجم مسكين ما يبقى لا يبقى شيء، يأتون لي بالشبهات تلو الشبهات على تكفير المسلمين وعلى الخروج على الحاكم وعلى استحلال الدماء إلى آخره. ويقولون له إياك أن تسمع للعلماء أو أن تحضر دروسهم. لماذا؟ حتى يظل تابعا لهم ويمدونه بالمال ويوفرون له مكاتب التحفيظ. يقول اجلس احفظ القرآن فقط، هذا الذي فيه تنال الدرجات عند الله. احفظ القرآن وادرس اللغة العربية كفى بس فقط. ويظل جاهلا حتى إذا أرادوا أن يستجلبوا أخذوه بكل سهولة، يجرونه إلى الفتن، ثم بعد ذلك إلى أن يسفك دمه بيده. مصيره بعض هؤلاء أن يذهب يفجر نفسه مع تنظيم داعش لأنه جاهل ما تعلم شيء. فلذلك أنصح إخواننا أن يعتنوا بالعلم، فإن العلم سفينة نوح في هذا الزمان، لن تنجو إلا بالعلم النافع وبالعمل الصالح. علم وعمل، اعتقاد وعلم وعمل. بارك الله فيك. طيب اقرأ جزاه الله خير هذه فائدة طيبة في إجابة سؤال إبراهيم. طلبوا تأخيرا زائدا. قالوا تأخيرا زائدا على قدر الكبار، والحديث الكبار على رخصة والاستحباب على رخصة والاستحباب، وفي قال نعم. هذه فائدة طيبة جزاه الله خيرا، أفدنا من إجابة سؤال إبراهيم. لعلكم واضح لك الجواب. يعني الآن حديث خباب أنهم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحر، أو قال شكينا أو شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحر فلم يشكنا. ففي الحديث، الحديث أنس وغيري اللي هو في أمره بالإبراد أبردوا بالظهر إن شدة الحر من فتح جهنم. جمع بعض العلماء بين الحديثين بما استمع إليه في الوجه الأول، أن وهذا الذي كنت أنا يعني لعلي قلته، أنا قلت لعل هذا على سبيل الاستحباب، أي الأمر بالإبراد على سبيل الترخيص والاستحباب ليس واجبا. وأما يعني أن إن صليت وقت الحر هذا يعني يعتبر جائزا، ليس واجبا أن تبرد. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خباب لم يأذن لهم بذلك حتى يبين لهم عدم وجوب الإبراد، فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحر فلم يشكنا، أي لم يأمرنا بالإبراد، بيانا منه عليه الصلاة والسلام لعدم وجوب الإبراد. هذا وجه. الوجه الثاني بالجمع الذي ذكره بعض العلماء هو أن حديث خباب منسوخ بحديث الإبراد، يعني كان في أول الأمر لم يأمرهم بالإبراد، يعني اشتكوا إليه فلم يشكيهم، لم يقبل شكواهم، ظلوا يصلون في وقت الحر. فلما جاء الأمر بالإبراد نسخ ما كان من حديث خباب. واضح ليه؟ جواب يعني هنا جوابان. طيب جزاك الله خير. طيب اقرا. ها ارفع صوتك اصلا. ها اعمل في حرفة مع عمي الشقيق. ثم تقرا مخطوطات. ها اعتدت على قراءة المخطوطات. أنا أعلم أنك تسعدون مع عمي الشقيق وهو فيما يرغب به، ليس من المسلمين لكنه من عامة المسلمين، ولكن عندما تدعو بعض الناس إلى ترك المباراة والخروج والإمام وغيرها من الدعوات الحزبية يعارضني بعض الشيء، وقد صحبوه كثيرا. يعني كان عنده مشكلة مع عمه، يعني يشارك عمه في حرفة. من السائل؟ أين السائل؟ طب أوضح الكلام يا نظر. ها يعني أنت الآن تشارك عمك في حرفة وهو كأنه عنده شيء من التحزب أو التعصب، يعني على طريق تولى الخوارج، يعني أو إن عنده شيء من الحزبية، وما أنت تحاول أن تنصحه أن تبين له المنهج الحق، إن وجدته وإن وجدته متعصبا معاندا اتركه، يعني اتركه، إما أنك تتركه بالكلية إن استطعت، وإما أنك لا تجادله إن كنت محتاجا إلى العمل عملي معه لحاجة أو ضرورة. استختصاري تذكر هذه الفائدة كذلك فائدة طيبة فيما يتعلق بعيسى عليه السلام، إجابة علي على ما قد أنا توقفت فيه. فقال شيخ المفاهيم فقال عقبه على يسحب عندي ولا يتابع عليه. يعني هنا تبين أن الدليل الذي ورد أن عيسى عليه السلام يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث موقوف ضعيف، يعني لم يرد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الموقوف ضعيف يعني لا يصح هذا. وهذا حكم الشيخ الألباني إمام الحديث في زماننا رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة التي تعد من السلاسل الذهبية التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب مع السلسلة الصحيحة. وكأن هذين الكتابين أتم الله بهما حفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الزمان. يا والله كتب الألباني عامة جعلها الله سببا في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل قام بما لم تقم به المؤسسات، والله قام بأعمال علمية تعجز المؤسسات أن تقوم بها رحمه الله تعالى. فعسى من يكتب أجره أن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم القيامة. أجب أنت عبد الصمد، أجب أنت. لا ما أجب أنت، أنا حلت الإجابة عليك. عندي التهاب شديد في الحنجرة فزاد علي، والله صرت ما أستطيع الكلام. تفضل حتى تتدرب. ما كيف تتدرب؟ كما يدل عليه المزيد المزيد المزيد المزيد المزيد المزيد حتى لو خطأ ما فيه إشكال، كما قال ابن عباس لعكرمة حتى إذا أخطأت صوبت لك، وكذا كان عبد الله بن عباس يربي تلامذته. تفضل. انتظر انتظر انتظر يا زوج، اكمل اكمل يا زوج. يعني المزيد منتظر السير كما انت بينت جزاك الله خير واحسنت، هو زيادة راو في الاسناد ان حذفنا هذا الراوي لا يؤثر في اتصال السند، لانه زائد زاد. يعني مثلا جاء حديث من طريق الليث بن سعد عن الزهري عن انس بن مالك، الزهري عن انس. طيب فلو جئنا جعلنا بين الزهري وانس رجلا من التابعين، الزهري معروف انه يروي عن انس مباشره، فينظر المحققون في هذا السند والجاده ان يروي الزهري عن انس بدون واسطه فيرون رجلا زائدا، فإذا نظروا إلى بقية الطرق كما قال علي بن المديني الحديث لا يتبين خطأه حتى تجمع طرقه، فلما نجمع الطرق نجد بعد التمحيص والبحث أن هذا يعد زائدا في الإسناد. فهذا من المتصل أو المزيد في المتصل للأسانيد. الإسلام متصل بدون هذا الرجل، هذا الذي يسمى بالمزيد المتصل للأسانيد. نعم. أما الإدراج فهو على أنواع كما بين عبد الصمد، قد يكون الإدراج بالسند وقد يكون الإدراج بالمتن. والإدراج يعني في تفصيل لا يتسع مقام له الآن، يعني أحيل السائل عليه على دروسي في شرح نزهة النظر. أكتفي الله بهذا لأني هذا أشهر زاد عليه التعب في عندي التهاب في الحنجرة، فزاد زاد زاد والله التعب عليه. اللهم استعان، بس أكتفي بهذا. جزاكم الله خيرا، وانتظر حضور الطعام. أحد إخوانكم زمح نسيكة وكالعادة يريد أن يطعمها طلبة العلم، مشكورا جزا الله. رزق بولد سماه حذيفة وليس موجودا معنا، ولكن أرسل إلينا اللحم، جزا الله خير. على وشك الحضور إن شاء الله. وصل؟ طيب الحمد لله. تفضل.